يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا ولا تشتروا بعهد الله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا صدق الله.